بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونستأنه درسنا في كتاب من كتب العقيدة، وهو ما تفضل به بإهدائه الأخ الشيخ فهد جزاه الله خير. عنوان هذا الكتاب التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي أو السعدي، نعرفها بكسر السين مع الشدة السعدي. توفي رحمه الله سنة 1376، يعني عن عمر يناهز 69 سنة، لأنه ولد 1307. توفي سنة 1376، يعني توفي عن عمر يناهز 69 سنة. علق عليها العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز المتوفى سنة 1420 رحمه الله، وضبط نصها وخرج أحاديثها محمد بن سليمان آل بسام المدرس في المسجد الحرام سابقا، كما على طرة هذا الكتاب. طبعا صدر عن دار ابن الجوزي للنشر. أدعو الشيخ فهد يعرض لنا مقدمة المصحح البسام فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المحقق حفظه الله المصحح حفظه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة أتم البلاغ، ونصح الأمة أتم النصيحة أتم النصيحة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار المتقين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن كتاب التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، والتنبيهات لشيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي، والحواشي عليها للشيخ عبد العزيز بن باز من أنفع الكتب وأوضحها في أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته وما يتعلق بذلك. ولما تأملت المطبوعة وجدت فيها بعض الأخطاء فقابلناها بالنسخة المخطوطة بخط شيخنا رحمه الله وصححنا ما أمكننا من ذلك، ونأمل إن شاء الله أن تكون الطباعة التالية أحسن وأوضح، لأنه كتاب مهم جدا. وحيث جعلنا المتن باللون الأحمر وبين أقواس هكذا، أما شرح شيخنا فقد جعل بخط أسود مميز. أما تعليق الشيخ ابن باز فقد رمز له بحرف الزاي، وأما تخريج الأحاديث وبعض الملاحظات فقد جعله آخر الصفحة. هذا ومن الله نستمد التوفيق على ما يحبه ويرضاه، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه أو على ما نعم معنى واحد. المصحح محمد بن سليمان البساب في مكة المكرمة العزيزة. نعم. قال نبذة عن المصنف رحمه الله: هو الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم، سيد الحفاظ، شيخ الإسلام وترجمان القرآن، علم الزهاد وأوحد العباد. وأوحد العباد يعني نعم ماشي. وقامع المبتدعين وآخر في وقته أو في زمانه. نعم نعم قامع المبتدعين وآخر المجتهدين تقي الدين. هل سد باب الاجتهاد؟ لا. أي نعم كلمة آخر المجتهدين يعني عليها فيها نظر. نعم تقي الدين. تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن العلامة مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي قاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني نزير دمشق، وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها. ولد بحران يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة 60 بعد 600 من الهجرة. سمع من الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم نعمة المقدسي، وقد سمع أكثر من 100 شيخ. 200 شيخ من أكثر من 200 شيخ. نعم. وقد سمع من أكثر من 200 شيخ. أحسنت. نعم. وكان سريع الحفظ فرط ذكاء وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، وقد جلس للتدريس وهو ابن 20 سنة، وصار من كبار العلماء. توفي ليلة الاثنين لـ20 من ذي القعدة سنة 28 و700 من الهجرة في سجن القلعة بدمشق. ومن أراد الاستزادة فعليه العقود الدرية والجامع لسير شيخ الإسلام ابن تيمية وهو على اسمه، ومعجم الأعلام ومعجم المؤلفين وعلماء الحنابلة. نعم. قال نبذة عن الشارح شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فأقول هو شيخنا العلامة المفسر المحدث الفقيه الأصولي النحوي واسع الاطلاع بحر العلم الزاخر الزاهد أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي من النواصر من بني عمرو أحد أفخاذ تميم الكبار. أحد أفخاذ بني تميم الكبار يعني بني سقطت. قال وأمه من آل عثيمين من آل مقبل يتصلون بزاخر الجد الجامع لأفخاذ الوهبة إيه هذا نعم هم يلتقي بالشيخ ابن عثيمين. نعم حتى سمعت مقابلة للدكتور عبد الله بن صالح العثيمين يذكر هذا ويقول يعني إننا نفتخر بقرابة الشيخ. والعجيب يعني أن مسجده نسب للشيخ ابن عثيمين بينما هو يعني قبل الشيخ ابن عثيمين ودرس الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين تلميذه. نعم اي نعم. قال ولقد شيخنا ولد شيخنا في عنيزة. اي ولد، شوف كتبها لقد ولد. نعم. شيخنا اي نعم. ولقد ولد شيخ او ولد ماشي شيخنا في عنيزة في محرم عام 700 بعد الألف من الهجرة، وقد أخذ العلم عن علماء بلده الكبار، وقد جلس للتدريس في حياة شيخه الشيخ صالح بن عثمان القاضي، ولما توفي شيخه استقل بالتدريس ولم يكن هناك من ينافسه فيه، وقد نفع الله به حيث تخرج على يديه طلاب كثيرون، وقد صنف التصانيف الكثيرة في التفسير والعقائد والفقه وغيرها من العلوم النافعة. هذا وفي آخر جمعة صلاها كنت جالسا معه في المسجد قبيل صلاة العصر، فقال إني رأيت رؤيا، فقلت خيرا إن شاء الله، فقال رأيت إني فقال إني رأيت إني رأيت وأنت نائمان. يعني إني رأيت أنا وأنت يعني. يمكن أنا وأنت نائمان نعم ملتحفان في قطيفة، ولم يظهر منا إلا رؤوسنا، فجعل المطر يهطل، فقلت لك غط رأسك، فقلت لا، فقلت لا خير إن شاء الله. فقلت لا هذا خير إن شاء الله، وكأنه هو غطى رأسه ولم أنتبه لها إلا حين فارق الحياة بعدها بخمسة أيام فقط. يعني تأويلها أنه يذهب. أي نعم. والغريب أنا كنت في الطائف في دار التوحيد يعني لا يتجاوز سني 14، فنزلت لسوق البخارية أفصل ثوبا عند أحد البخاريين، فلما رآني وعرف من أين أنا بكى، فقلت ما يبكيك؟ قال والله توفي الشيخ بن سعدي. فقلت في نفسي عجبا، هذا بخاري يبكي على الشيخ بن سعدي ونحن يعني لا نتأثر؟ فكان مشهدا يعني ما نسيته. عام 76 هجري كنت في دار التوحيد في السنة، يعني دخل دار التوحيد سنة 74 في الأولى، 75 في الثانية، 76 في الثالثة. الله المستعان. وكانت وفاته ليلة الخميس 23 جماد الآخرة عام 76 بعد الألف من الهجرة، عن 69 عام وخمسة شهور وتسعة أيام قضاها في عبادة الله ونفع عباد الله، أجزل الله له المثوبة وجبرنا في المصيبة. ومن أراد الاستزادة عن شيخ ترجمة شيخنا فعليه بالآتي: التعليق وكشف النقاب وعلماء نجد وروضة الناظرين ومعجم المؤلفين والأعلام ومشاهير علماء نجد وعلماء الحنابلة وذيل الدرر لابن حميد وغيرها. نعم. قال نبذة ذيل الدرر لابن حميد ما أبو ليس الشيخ المعروف، يعني شيخ آخر من شيوخ الحنابلة. نعم لكن شيخ كان معادي للدعوة السلفية. ألم يكن معادي للدعوة السلفية ابن حميد؟ ما قول ابن حميد ألم يكن معادي للدعوة الدعوة السلفية؟ من هو؟ ابن حميد صاحب الدرر. وركت تبحث. إيه هو نعم ملاحظ عليه ملاحظات صاحب الدور يعني ابن حميد هذا يعني عليه ملاحظات من ناحية دعوة التوحيد. أي نعم. وكأن المسألة يعني أخذت الطابع السياسي، لكن هو على كل حال له، يقال إنه يعني له مؤلفات وله مصنفات وله، على كل حال تلك أمة قد خلت لها ما ما كسبت ولكم ما كسبت. هو صحيح ما شاء الله انتباهك جيد، أنا ما بغيتك تنتبه. نعم. قال نبذة عن المعلق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هو العالم العلامة سماحة المفتي الزاهد الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ولد رحمه الله بمدينة الرياض 12 من شهر الحجة عام 33 بعد 1000 من الهجرة، وكان مبصرا في سن والدي ما شاء الله. نعم، كان ولد الوالد عام 1330. نعم. وكان مبصرا في أول حياته، وأصابه المرض في عينيه عام 36 بعد 1000 من الهجرة، ضعف بصره إلى أن كف في مستهل محرم 50 و300 من الهجرة. تلقى العلوم الشرعية على علماء الرياض الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، وصالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وسعد بن عتيق، وحمد بن فارس، وسعد وقاص البخاري. إذا قرأ عليه القرآن هذا سعد وقاص البخاري قرأ عليه القرآن. نعم. ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، واستمر في طلب العلم حتى عام 57 و300 من الهجرة. عين قاضيا في الخرج عام 57 و300 بعد 1000. نعم. إلى عام 71 و300 وبعد 1000 من الهجرة. وفي عام 72 و300 بعد 1000 اشتغل بالتدريس في المعهد العلمي بالرياض لمدة سنة، انتقل بعدها لتدريس علوم الفقه والتوحيد والحديث في كلية الشريعة حتى عام 80 و300 من الهجرة. وفي عام 81 و300 من الهجرة عين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حتى عام 90 و300 من الهجرة. كان رئيس للجامعة الشيخ محمد بن إبراهيم، وهو نائب للشيخ بن إبراهيم رحمه الله. نعم. ليتولى في العام نفسه بعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم. نعم. ليتولى في العام نفسه رئاسة الجامعة حتى عام 95 و300 من الهجرة. وفي عام 95 و300 عين في منصب الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وفي محرم عام 14 و400 من الهجرة عين مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء وغيرها من المناصب الهامة، كما أنه كان يدرس في كل موقع، وقد تخرج عليه علماء وقد صنف التصانيف الكثيرة. نسأل الله له أن ينفعه فيما قدم، إنه سميع مجيب. نعم. ومن أهم يعني من تخرج على يديه ليس كتبا لكن رجال وطلبة، يعني أما التصنيف في الكتب يعني فليس بالكثرة. نعم. له التحقيق والإيضاح في كثير من مسائل الحج والعمرة وغيرها، لكن وفتاوى كثيرة رحمه الله، وهو شيخ الإسلام في زمانه بحق رحمة الله عليه. نعم. توفي رحمه الله يوم الخميس 27 محرم عام 20 و400 من الهجرة بالطائف، قد صلي عليه في المسجد الحرام ودفن في مقبرة العدل. العدل. مقبرة العدل في مكة. نعم. ودفن في مقبرة العدل في مكة. أي نعم، دفن معه الشيخ ابن عثيمين في مقبرة العدل، وكثير من العلماء، لأنه في مكة مقبرة، المقبرة العامة المعروفة الحجون، مقبرة الحجون، ما أدري نسيت اسمها أنا الآن، معلات، أي نعم، ومقبرة العدل، أي نعم، الله المستعان. والشيخ ابن حميد أظن دفن فيها، الشيخ ابن حميد، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، كلهم دفنوا في مقبرة العدل. نعم، شيخ مقبل الوادعي بعد. مقبل الوادعي، مقبل الوادعي، نعم، مقبل الوادعي درس في معهد الحرم، نعم، ثم درس في الجامعة الإسلامية إلى أن حصل على الماجستير، ثم هو يعني رحمه الله متحمس ويعني شديد، فنفع الله به لا شك في اليمن، في دماج، أي نعم، نعم، صلى الله عليه. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: الحمد لله الموصوف بصفات العظمة والكبرياء. تستطيع تقرأ المخطوط الخط؟ ما يمكن. إن كنت تستطيع فلا بأس، وإلا أظنه كتب، أظن كتب بالمطبعة بعده. نعم، أي نعم. الحمد لله، الحمد لله الموصوف بصفات العظمة والكبرياء والكمال، المنزه عن الشريك والنقص والشبه والمثال. المنزه عن الشريك والنقص والشبه والمثال، نعم. وأشهد أنه المنفرد بالوحدانية، المستحق لإفراده بالعبودية في كل الأحوال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال. شوف براعة الاستهلال، لأن العقيدة الواسطية هي في الصفات، في صفات الله تعالى، في التوحيد العلمي. أي نعم، شوف كيف يقول: في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال. نعم، فهذا قال: أما بعد، فهذا تعليق لطيف على عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية المسماه بالواسطية، التي جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة، وهي وإن كانت واضحة المعاني محكمة المباني تحتاج إلى تعليق يزيد في توضيح بعض ما في الآيات، بعض ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتبين وجه دلالتها على المقصود، وبيان وجه ارتباط بعض المسائل ببعض، وجمع ما يحتاج إلى جمعه في موضع واحد، والإشارة إلى بعض آثارها وفوائدها في القلوب والأخلاق، والتنبيه لكل ما يحتاج إلى التنبيه عليه، لكل ما يحتاج إلى التنبيه عليه. نعم، وأرجو الله أن يكون هذا التعليق على هذا الوصف، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، مقربا إليه نافعا، سهلا في ألفاظه ومعانيه. آمين. آمين. نعم. انتهت المقدمات. نعم. بقي مقدمة المصنف. مقدمة الشيخ الإسلام. نعم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله وقدس روحه في عليين: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قوله الحمد لله أي أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه نعمه على العباد التي لا يحصي أحد من الخلق تعتادها،

وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. يعني ما تتم الشهادة التي هي الركن الأول بجزئيها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا أن تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المدفون في بيته وبيته هو بيته إلى يوم القيامة، لم يدخل في المسجد النبوي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا يقتضي أن بيته هو بيته إلى يوم القيامة. يعني بعض القبورية بعض الوضاعين حاول أن يجعل بدل بيته قبري، ولو كان الأمر كما يقول ما اختلفوا أين يدفنونه لأنه عين محل قبره، لكن الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. فلننتبه حينما نشهد أن محمد رسول الله ما فيه قبر عرف بعينه مثل قبر محمد عليه الصلاة والسلام، قبور الأنبياء غير يعني ليست يعني معروفة على اليقين. أي نعم. بسم الله. ثم قال المصنف: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله. الناجية من التفرق، الناجية من الوعيد، المنصورة أي نعم على كل معاند سواء كان داخليا أو خارجيا، لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم، ولا من خالفهم من خارجهم. أي نعم، لا شك أنها المنصورة إلى قيام الساعة. قيام الساعة المراد بها قيام ساعة المؤمنين بقبض أرحام بقبض أرواحهم في آخر الزمان، يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين من آباطهم، فلا يبقى في الأرض غير شرارها، عليهم تقوم الساعة. نعم. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، هذه أركان الإيمان الستة، هذه أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه أركان الإيمان الستة، وهي تتضمن أركان الإسلام، تتضمن أركان الإسلام إذا ذكرت وحدها، وإذا ذكرت معها أركان الإسلام اختصت بأعمال القلب الباطنة بالعقيدة، تصديق بخبر ائتمن المخبر صلى الله عليه وسلم عليه، غاب عنا مخبره وهو الإيمان بالله. الله سبحانه وتعالى ما رأيناه في الدنيا، ولكن علمناه بما أنزله في كتابه من صفاته وأسمائه الحسنى، وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف نراه يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة إلى ربها ناظرة، اختطاء بالعيان. أي نعم، ولا يقتضي هذا الإحاطة بالنظر، لأننا نرى السماء ولا نحيط بها رؤية، إلى ربها ناظرة. أي نعم، وما يرزق المؤمن يعني أفضل من النظر إلى وجه الله عز وجل، ولهذا ورد في الدعاء: أسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أنه إذا كان في ضراء يتمنى الواحد الموت أو الفتنة أيضا، لكن إذا كان مشتاقا شوقا من غير حافز لا من ضر ولا من فتنة، فهذا دليل على تمام الشوق إلى رؤية الله عز وجل. رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. نعم يا أخي. قال يقول المصنف رحمه الله: إن احتوت عليه هذه الرسالة. إنما احتوت. إن احتوت أو احتوت عليه. إنما احتوت يعني في سقط شوي. نعم. إنما احتوت عليه هذه الرسالة هو العقيدة المنجية من الهلاك والشرور المحصلة لخيري الدنيا والآخرة المروثة عن محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء نعم ورثة الأنبياء موروثة، لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نعم. الموروثة عن محمد صلى الله عليه وسلم، المأخوذة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، الذي ضمن الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم النصر إلى قيام الساعة. والنصر إنما حصل لهم ببركة هذه العقيدة والعمل بها وتحقيقها بالقيام بجميع أمور الدين. وأصلها الذي تبنى عليه هي الإيمان بهذه الأصول الستة. هو حضر في الهامش يقول لعله هو. نعم هو هي نعم. وأصلها الذي تبنى عليه هو الإيمان بهذه الأصول الستة. نعم. التي صرح بها الكتاب والسنة في مواضع كثيرة جملة وتفصيلا وتأصيلا وتفريعا، وهي المذكورة في حديث جبريل المشهور حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجابه بها. فهذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة. نعم يعني أصل هذا هو حديث جبريل المشهور، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو داود عن عمر. قال: فصل الصفات. في الأصل الأول وهو أصل الأصول كلها وأعظمها وأهمها وعليه تنبني جميع الأصول والعقائد، وهو الإيمان بالله. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. تحريف إيش معناه؟ نعم. في الهامش قال الشيخ ابن باز رحمه الله: التحريف معناه تغيير ألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير معانيها، كقول الجهمية في السوى استولى، وكقول بعض المبتدعة أن معنى الغضب في حق الله إرادة الانتقام، وأن معنى الرحمة كذلك إرادة الإنعام، وكل هذا تحريف. نعم. فقولهم في السوى السولى من تحريف اللفظ، وقولهم الرحمة إرادة الإنعام والغضب إرادة الانتقام من تحريف المعنى. والقول الحق أن معنى الاستواء الارتفاع والعلو كما هو صريح لغة العرب، وجاء به القرآن ليدل على أنه معناه الارتفاع والعلو على العرش على وجه يليق بجلال الله وعظمته. وكذا الغضب والرحمة صفتان حقيقيتان تليقان بجلال الله وعظمته كسائر الصفات الواردة في القرآن والسنة. نعم. قال: ولا تعطيل. التعطيل. قال: التعطيل معناه سلب الصفات ونفيها عن الله تعالى، وهو مأخوذ من قولهم جيد معطل أي خال من الحلي، فالجهمية وأشباههم قد عطلوا الله عن صفاته فلذلك سموا بالمعطلة. وقولهم هذا من أبطل الباطل، إذ لا يعقل وجود ذات بدون صفات، والقرآن والسنة متضافران على إثبات هذه الصفات على وجه يليق بجلال الله وعظمته.

وهذا معنى قول المصنف بعد إيراده للآية الكريمة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما قاله المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، أي وقال الحمد لله رب العالمين لدلالة الحمد على الكمال المطلق من جميع الوجوه. والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الفرقة الناجية هي السلفية؟ نعم، السلفية المراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، هذه هي السلفية في العقيدة وفي العمل وفق الكتاب والسنة. يقول من هم الحدادية؟ سمعت بالحدادية، والله ما أعرف الحدادية. على كل حال أسماء كثيرة، ويعني وكذلك المداخلة طبعا، يعني أصبح التفرق ونبذ بعض الناس لبعضهم ديدا بعض أهل الجهل. المفروض أن ما يعني ما نشتغل بالأشخاص أو بذمهم أو مدحهم أو كذا، لكن نشتغل بالعلم النافع، علم العقيدة، علم مسائل العقيدة من الكتاب والسنة. أي نعم، ويكون اتباعنا للسلف الصالح صحابة، وجميعا الصحابة جاوزوا القنطرة لا يخضعون للجرح والتعديل، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللت ردة على الصحيح، كما يحرره الحافظ بن حجر في الإصابة في معرفة الصحابة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هل الإخوان المسلمين إيش أشد من اليهود والنصارى شر؟ يا أخي سبحان الله، ما أدري صاحب هالأسئلة هذه، يعني أوصيه ونفسي بتقوى الله عز وجل، يعني يبدو فيها رائحة الإثارة. أي نعم، الإخوان المسلمين لو سلموا من إرادة الحكم ويقابلهم جماعة التبليغ، هذول صوفية عصرية كما يقول الشيخ الألباني، ومن يسمون أنفسهم بالإخوان المسلمين يعني في حقيقة أمرهم أنهم طلاب حكم، فلو سلموا من هذا وهذا واتبعوا الكتاب والسنة لكان عظيما. سمعت كلاما من أحد أساتذتنا وكان منتميا لهم، وهو محمد الغزالي السقا رحمه الله، يقول: لا تكن عبدا، لا تحب الخفاء فتصير عبدا للخفاء، ولا تحب الظهور فتصير عبدا للظهور، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أخفاك وإن شاء أظهرك. كلام جميل يعني، فيه وله مؤلفات كثيرة الشيخ الغزالي رحمه الله. هو الحقيقة الشيخ الغزالي كان حامل علينا وحامل على المملكة، ثم لما جاء هنا ربما تغير ورحمة الله عليه. يقول إيش أنا صاحب ما أدري مهنة وأتقاضى راتبا شهريا 7000 ريال، ومن هذا المبلغ أصرف على أكلي طيب وملبسي وسيارتي في حدود 2000 ريال، وتبقى 5000 ريال فأضعها في البنك، فهل هناك زكاة على الراتب إذا دار عليه الحول؟ الباقي الذي الرصيد الذي تضعه في البنك 5000 ودار عليه الحول وهو في ملكك، نعم تخرج عليه زكاة. نعم، مع العلم أن قد أتصدق الصدقة العامة نعم التي لا تنوي بها الزكاة تكون خارج الزكاة، وأنفق على أهلي، طبعا نفق على الأهل يعني واجبة. أنت ذكرت أنك تصرف 2000 ويبقى 5000 كأنها وفر، فإذا دار على 5000 الحول وهي في ملكك تخرج عليها الزكاة ربع العشر بشيء من التفصيل، ما أكثر من التفصيل الذي ذكرت. أي نعم، ربع العشر يعني في المئة كم؟ ريالين ونصف. أي نعم، والله الموفق. هي باقي 3 دقائق إذا كان هناك استفهام. إيه؟ لا لا تروح معهم، لا تخرج، ما تبي العلم روح معهم كما يقول الشيخ الفوزان، لا تروح معهم، إنما يزيدونك جهالة وضلالة ويجعلونك تقوم بالبيان ولو ما تعرف شيء. اللهم صل وسلم على رسول الله. من صلى عليه فله قيراط، والقيراط مثل جبل أحد من الأجر. اي في المسجد النبوي نعم. ليه؟ ها؟ اي كل صلاة في مسجدي تعم كل صلاة، الرواتب وخلنا نخلص من هذا النشبة. اي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. اشغلني هذا النشبة. نعم هذا آل. نعم. لا يعني اذا كان بغرض التجارة فكل سنة تقومها بسعرها الحاضر، بسعرها السوقي، وتخرج على قيمتها الزكاة كل سنة. أما إذا كنت تنوي بها يعني الاستثمار فعلى ثمرتها غلتها يطيح أي ادفع يعني ثمنها بقدر قيمتها السوقية. لو نفنك للعمل بع منها أي لابد. هل ينفع تأخير الزكاة هذه؟ ما ينفع. ينفع تقديم الزكاة ولا ينفع حياكم الله من بعد صلاة العشاء. والله أنك ما شاء الله أقول يعني تشحذ علما يعني. طيب من بعد صلاة العشاء يبدأ التهجد، يبدأ الوتر ويبدأ التهجد. نعم، وآخر الليل أفضل. يقولون هي بعض ما ينقل أنها صلاة الأوابين. لا بأس. نعم ما شاء الله. نعم لا ما شاء الله. أقول السؤال مفتاح العلم، شفاء العلي السؤال. ما شاء الله. طيب مرحبا. أي اختصاد من النظرة يعني وجوه ما شاء الله النظرة إلى ربها ناظرة اختطاء بالعيان. شوفها في المصحف. نعم، الأولى اختصاد لها معنى، أصلحك الله يا ابني. وفي الثانية اختطاء لها معنى بالعيان من النظر إلى، عديت بإلى. أي نعم، ناظرة إلى ربها ناظرة. نستمع الأذان يا أخي. لا تسوي، ما في داعي. والله أنا عجزت. يقول السلام عليكم، هذه قريتها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحفظك الله أيضا، لكن يا شيخ فهد ما عرفت أقرأ الباقي. هذه الكتابة هذه. يقول احسن الله عليك، هل هنالك فرق بين صلاة الضحى وصلاة الضحى وصلاة الشروق؟ الضحى والضحى والشروق كلها بمعنى واحد. إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وانتشر شعاعها فوق المباني دور أول، ها، فوجب يعني حل وقت صلاة الضحى. هي الضحى الشروق، وإيش الثالثة بعد الشغال؟ الضحى والضحى. الضحى والضحى ها بالعامية. يعني والله أنا الضحى ما فيها فرق، كلها واحد. يقال بين المغرب إلى العشاء، وقيل صلاة الضحى. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني قبيل الظهر. نعم أحسنت ما شاء الله. الله الله هو نفس أخرتها ما وصلت. ها؟ وين أخر هذا متى؟ إلى وقت وقفة الشمس؟ قبل الظهر. عند وقوف الشمس؟ لا لا قبل. إيه قبل خلاص. هذا يعني قبل. أي نعم. أي جد الزوج محرم للزوجة. نعم. جد الزوج محرم للزوجة. وإن على وإن على ما فيه يعني جد جد جد جد الزوج متى يموتون يا ابن الحلال ما في أحد. السالفة اللي يرددها العوام يا جدة نادي جدت ترى قعود جدتها غدا إلى متى؟ الله المستعان. أما أخونا يجيب عجائب ما يخالف أنت خلك تحرك الجلسة هي. الله صل وسلم يعني الله المستعان. لو أن هذا على كل هذه سنة الله في خلقه. أي نعم الله المستعان. وحنا نجهل إيه حنا نجهل. الله علمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا. نعم وكان عليكم السلام مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم هذا بالنسبة لسكان المدينة. أما الآفاقي اللي جاء يريد فضل المسجد النبوي فيتدارك لأنه ليس له منزل. ليس له منزل. أي نعم منزله مؤقت وهو مسافر. فكونه يغتنم المسجد النبوي في الصلاة أفضل. الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. أما المقيم فصلاته في بيته أفضل. النافلة. نعم نعم مرحبا. عليكم السلام. أهلا مرحبا. إن شاء الله يعني إذا يدفع هو ما يستطيع أن يحج بنفسه فيحجج. أي نعم إن شاء الله له مثل أجرها. أي نعم من غير أن ينقص من أجر المحجوج عنه شيء. أي شوف الله يبارك فيك. أي ادفع لشخص مخلص. كيف تعرف المخلص من غيره؟ هو الذي يأخذ ليحج. أما غير المخلص الذي يحج ليأخذ يحج حتى يأخذ. أما المخلص فهو يأخذ ليحج يجعل ما يأخذه بمثابة السيارة بمثابة الدابة التي توصله إلى المشاعر المقدسة. لكن بالعكس يحج ليأخذ هذا يتأكل في الدين. على كل حال نعم بينت لك. الله يوفقنا وإياك. أهلا وسهلا. حال دونك أخوك حال دونك هذا أنت ما تبشايفه ما هم مال عينك. تعال أوقف أوقف قول سؤالك. الله يرحم موات المسلمين. نعم اعتمرت عن نفسك. اعتمرت عن نفسك. اعتمرت. لا لا ما تجمع عمرتين في سفرة واحدة. نعم أحلف لك. لا لا قل لا وبارك الله فيك. أما لا بارك الله فيك دعوت علي. بارك الله فيك. نعم يا ويتسلم. ياخذ ثنتين ثلاث أربع. نعم هذا ذمة. وين جاي جمعه؟ وش الكلام اللي نقوله اليوم؟ أنا كله سلحته. الله المستعان. اللي يعني يأخذ لي حج هذا إن شاء الله إيه هذا إن شاء الله نيته طيبة. لكن الذي يحج ليأخذ مشكلة. وعليكم السلام ورحمة الله. إيه كيف يعني إيه يدعى له ولا يدعى. يدعى له ولا يدعى. اللهم اغفر له وارحمه. إيه يدعى له ولا يدعى. أي نعم إلى شهر جائز. نعم السلام عليك إن كنت تعرفه فتسلم عليه باسمه. وإن كنت لا تعرفه السلام عليكم على الديار من المؤمنين. هذا بدعة. هذا ما الفائدة؟ هل بني المسجد للتصوير؟ إلا إذا كان في التلفزيون صورة تأتي وتذهب مثل النظر في الماء، كان صلى الله عليه وسلم ينظر في الماء ليصلح من هيئته، لكن الصورة تزول، أو صارت الصورة بالمرآة تنظر لتصلح من هيئتك ثم تذهب الصورة. هذا يقول يعني بعض المشايخ أنه منبر للدعوة، صور التلفزيون حينما ينظرون المسلمين يصلون، والدروس يعني رقمي، فهذا منبر للدعوة. أي نعم، لكن هذا اللي يصور بالهاتف ويشغل الناس في المسجد النبوي، الحقيقة أنه أقل أحواله أنه عابث. حتى التصوير ما عليك ماله، وش تبغى للذكرى؟ القرآن هو الذكر، صاد والقرآن للذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإياكم ما شاء الله. نعم، وعليكم السلام. جميل. نعم، ها، هل في دليل؟ نعم، اسأليه. اي يعني المنع ولا الإباحة؟ اي انت افتيتها الحين اضطرار، افتيت. اي يعني ما دام في ضرورة او انه فني، يعني في مصلحة عمارة المسجد، في مصلحة، فهذا يستفاد منه كما يستفاد من البهيمة. أي نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال بسارية المسجد يدعوه إلى الإسلام، لكن ما أتي به على أساس أنه مشرف ومعزز ومكرم. ها؟ من الذي يعني إذا كان في مصلحة قلت لك لا بأس، ما في مصلحة في تشريف له، لعل فيه تشريف، لعله إذا دخل عمل جاسوسا للأعداء فيمنع من هذه الناحية، لكن تجيبه وتربطه بالشارع الله يبيض وجهك. اي نعم، ها، عادنا اسلم، الأمر بيد الله. اي نعم، يعني ثمامة بن عثال يأمر الرسول بإكرامه كل يوم ويعرض عليه الإسلام ولا يسلم، حتى لما حل رباطه أسلم. شوف يعني عزة الله المستعان. أي نعم، أسلم وشهد أن لا إله إلا الله ليكون إسلامه كاملا من غير إكراه. نعم، أي.